السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أقام الله لكل خير. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. النظرت في حلقة أرى لبس الكمامة بدل النقاب والإحرام، أجائز ولا لا؟ ولو جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدات وحجر الرجال، فدلوقتي كانوا بيطرح عليا ان بيقولوا بعد فترة من الاموات تحت بنجمع الاموات، بنجمع العظم بتاعهم بنحطهم في عظامة لكن انا نقدر ندخل تاني عليهم، فهل هذا يجوز ولا جاي للاضطرار؟ للاضطرار. للاضطرار. نعم. ولو حد توفى وخلال مثلا 40 يوم دفننا تاني حد تاني هدي برضه ولا لا؟ لا لا لا، ما فيش نصوص في المسألة. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز أسأل حضرتك على سؤال، بس هو متفرع لنقطتين. في حكم كنت اتصلت بحضرتك قبل كده عن حكم الكتب البي دي اف. ايوه. ما خدتش فضلت كنت بتراجعها يثبت علي. يعني اذا كان صاحب الكتاب عمل حظرا ويمنع الناس، يمنع من تعدي على حقوقه، فلا نتعدى على حقوقه، وان كانت كلأ مباحا جاز. بس حضرتك في ناس بتقيد الحاجه باكثر، يعني في مثلا الاستاذ بيبقى حاطط ملزمه بيقيدها لدرجه ان هو مش عارف الطالب هو يشتري ايه، بيقول اشتريها وبعدين هي تعرف يا سيدي معنى صح. طب ما كده الطالب مش عارف هيشتري ايه، ما يشتريش خلاص، مش مجبر على ان تشتري. طب وانا عندي في الكتاب نفسه مش لاقيه، انا حاولت ادور عليه، بحاول مش متوفر في السوق بصعوبه، طب انا بستخدمه في حد الضرورات لا احكامها الخاصه. تمام. لا شكرا حضرتك. الله يسلمك. هل يجوز حمل المرأة الأجنبية ودفنها؟ نعم، يجوز حمل المرأة الأجنبية ودفنها. أعني أنه لا يلزم عند دفن المرأة أن يكون الدافن من محارمها، وذلك لأن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت زوجة عثمان رضي الله عنه، جاء النبي عند القبر فقال لأصحابه: هل منكم من أحد لم يقارف الليلة؟ قام أبو طلحة فقال: أنا يا رسول الله. فقام فدفنها، وأبو طلحة ليس من محارم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. الله يوفقنا وإياكم يا أم سلمان. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمه الله. تفضل. مش دكتور هيك عشان تتكلم؟ نعم. انا عايز اسال يا فندم. تفضل معك. معلش كنت بسال على ضوابط ال الفقير اللي هو يجوز الاخراج الزكاه ليه؟ لان يكون فقيرا يكون فقيرا مسلما وعن درجة الفقر في المجتمع اللي حولنا في حد معدم يعني انه فقير. لو سمحت اتكمل. أفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يلزم ان يكون الفقير مسلما. قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. ثانيا يكون الفقير ليس عنده دخل يكفيه أو ليس عنده دخل من الأصل. فإذا قلنا بالتفريق بين الفقير والمسكين، الفقير لا دخل له وهو أشد حاجة من المسكين، والمسكين له دخل لكن لا يكاد يكفيه. هذا باختصار. وهذه مسألة نسبية ترجع إلى الأعراف السائدة. فقد يكون الفقير في السعودية مثلا في مصر يعتبر غنيا. في السعودية الفقير من ليست له سيارة مثلا تنقله. إنك أنا بشوف يا شيخ معلش في ناس بتجيب زكاتها بتوزع على العمال اللي هم قاعدين على الأرصفة أو الحاجات دي. أنا عارف يعني أنا شايف الموضوع يختلف. اللي فيهم اللي أنا عارفه بس اللي فيهم ناس بتتكلم يعني نصارى فيهم. لا زكاة المال لا تجوز للنصارى، الصدقة هي التي تجوز للنصارى، الصدقة التي هي غير زكاة المال. إذا على حسب النظر إليهم، إذا نظرت إليهم فوجدتهم حالتهم، وجدت أن حالتهم يعني يرسى لها كما يقولون، زكيت لهم. هو بين عليه أيضا، هل هي مهنة يمتهنها أو أنه سائل محتاج؟ نعم، ابن على غالب الظن. لا، ما قلت لك هكذا تكون أهطل. قلت لك ابني على غالب الظن والتطبيق بس. تمام. السلام عليكم. مرحبا بك يا أبا أحمد وجزاك الله كل خير يا أبا أحمد، حفظك الله. ما تفسير قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون ربكم وقد خلقكم أطوارا أصنافا؟ قيل أطوارا هذا مسلم هذا كافر، قيل أطوارا في بطون الأمهات نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم مخلقة وغير مخلقة إلى آخره، قيل أطوارا أطفالا ثم شبابا ثم كهولا ثم شيوخا ثم تموتون، قيل أطوارا متفاوتون في الخلق، هذا ذكي هذا هذا دميم هذا وسيم هذا طويل هذا قصير هذا بدين هذا نحيف هذا مريض هذا صحيح إلى غير ذلك من صور التفاوتات التي بين البشر، هذا غني هذا فقير إلى غير ذلك. والله أعلم. دية قتل الخطأ في حادث السيارة نقيمها على تقييمات الأزهر في مصر ما يعادل 36 كيلو جرام ونصف فضة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ شو مصطفى؟ نعم مصطفى تفضل. شيخنا بسأل بخصوص زكاة المال، أنا في العميل الفائدي كان ربنا وفق عليا، فكنت بخصص زكاة المال إن أنا بحسب كل المال اللي معايا، ذهب زوجتي اللي هو شبكته مع مثلا معايا مستك مع فلوس معايا مع ديون ليا بره التجارية مع عند ناس، وكنت بحسبها كلها وبطلع منها زكاة المال عليها زكاة المال. عفوا سؤالي نعم. سؤالي ذكرت في كلامك موتوسيكل، هل موتوسيكل يعني خاص بك تقوده ولا انت تجر؟ خاص بوزع بالشغل ومشغول بتاعتي. ليس عليه زكاة الموتوسيكل، ليس عليه زكاة. والسيارات التي تستعمل استعمالا شخصيا ليس عليها زكاة. لما انا مش عايز حاجة تفوتني ايضا ولا يضر بالناس، يعني الموتوسيكل والسيارة الخاصة التي تستعمل ليس عليها زكاة. تفضل. طيب أنا كنت بعمل كده الأول، كنت بجمع كل ما عليها من المال حتى لو ما أقدرش عليه العام كنت برضو بخرج عليه زكاة، لكن في العام دوت أصبح يعني المال الصحيح في يدي الآن، وأصبح ليس معي إلا ذهب زوجتي، وعلي ديون، أصبح علي ديون، وليه ديون بره برضه تجارية، ولكن الديون حتى من الديون من سنتين فاتوا، والناس بتسألي كل شهر جزء مثلا وبعض اللي بتعليهم عشان أخدها وكده، وكان ديون في الأصل ديون تجارية يعني. من شغل بضاعة نزلتها للناس الآجل وبعتها ألم الفلوس منهم كل أسبوع أضيفها وكده. فأنا دلوقتي مش معايا فلوس أصلا يعني، عليا فلوس وفي فلوس في مرتب مثلا بيجي لي كل شهر، لكن وذهب زوجتي موجود. طب بس اصبر علي عشان أنت يا حبيبي اصبر علينا بس. ذهب زوجتك لا يخصك. النية بيني وبينها إن أنا شايله مثلا قد تقرر المال يعني، احنا ممكن نشتري. هو خاص بها او بك؟ لا هي خاص بها، وانا بسألها يعني لا لا لا الأول. ليس عليك ان تدفع زكاته. اذا كان هذا الذهب بلغ النصاب اكثر من 97.2 جرام من عيار 21 ومرت عليه سنة، هي ملزمة بزكاته. كامل 97.2 من عيار 21. لا هو أقل من ذلك كثير. أقل من ذلك ليس عليه زكاة، خرجنا من هذا. والموتوسيكل ليس عليه، اصبر علي أتعبتني من المقاطعة. الموتوسيكل ليس عليه زكاة، فخلصنا بالذهب والموتوسيكل. يبقى كان الإنسان عجولا. الديون التي لك، الديون الحية التي لك التي يرجى سددها تحسبها وتضمها إلى المال السائل الذي معك، وتخصم منها الديون التي عليك. إذا تبقى لك مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة وجبت فيه الزكاة. الديون الميتة التي لك عند الناس التي لا يرجى سددها إذا قبضتها أخرج عنها زكاة سنتها. كلام واضح؟ واضح. أهو فقط الله يكمل. وحفظك الله يا محمود. ما حكم إخراج الزكاة المال قبل ميعاد وجوبها؟ وهل يجوز إخراج جزء ثم جزء إلى أن يحين موعدها الأساسي؟ إذا كان مقدما فلا بأس. وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وبارك علينا ورب جميعا وإياكم في كل سبعة إن شاء الله. وإياكم تفضل. كان عندي سؤال بخصوص يوم الستة من شوال يا شيخ. نعم. هل يجوز جمع يعني أصول الستة من شوال متقطعين على اثنين وخميس وجمع النيتين؟ يجوز، لكن طبعا لست كمن صام الاثنين والخميس وأضاف إلى ذلك صيام ستة أيام من شوال. ألا ترى ذلك؟ نعم نعم. وإذا جمعت 13 و 15 مثلا نفس الحكم. نفس الحكم. إنه جائز. جائز لكنه ليس كمن صام 9 أيام. نعم نعم. السلام. حكم القدرة قبل الحيض. القدرة قبل الحيض لا اعتبار له، وكذلك القدرة بعد انقضاء مدة الحيض لا اعتبار له. ليست بدم، وبداية الحيض دفعة الدم ذات اللون المعروف تعرفه النساء، دم يميل إلى السواد كريه الرائحة جدا، يأتي في وقت معلوم لدى المرأة من الشهر. أما الإرهاصات التي قبل ذلك من الصفرة أو الكدرة لا اعتبار لها، هي ليست بدم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول لو علي أربعة علي أيام رمضان والشيخ قال لي لو عليك 4 أيام كملي كمان يومين وكذا صمت الأيام. لا لا لا كلام غلط. لازم تحددي الأول الأيام التي صمتيها، هل هي القضاء لما عليك أو أيام من الست وقضاء ما عليك ستقضيه فيما بعد. لازم تحددي، بارك الله فيك. صلاة الحاجة يا جماعة في البلدان للدعاء لأهل غزة، المشروع القنوت في الصلاة. صلاة الجماعة خصيصا لأهل غزة ولا لأهل أي بلد، إنما تقنط في الصلوات، في لك أن تقنط في الصبح وهو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تقنط في الظهر في العصر بعد الركوع الأخير من كل الصلاة، والأكثر الفجر. أما إنشاء صلاة اسمها صلاة الحاجة من أجل فلان لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قنوت في الصلوات أو قنوت في خطب الجمعة أو دعاء مفرد عام. امرأة ماتت وتركت 4 أولاد ذكور وبنت واحدة، عفوا وبنت واحد من الذكور، وتغيب من 20 سنة، كيف توزع التركة؟ ما عندنا يقين أنه مات، ما عندنا يقين أنه مات، فيتحجز له أو يحجز له نصيبه كخمس التركة، وابنته تعطى أو ينفق عليها من هذا المال الذي هو مال أبيها إلى أن يأتي الخبر. إذا أخذت خبر وفاته فلها نصف التركة، وإذا لم يأتي فينفق عليها وعلى سير أولاد الغائب حتى يرجع أو يقضي القاضي بأنه قد مات. صلاة التسبيح حديثها ضعيف. شخص نام في نهار رمضان وقام من نومه فوجد في ثوبه أثر المني، احتلم أثناء الصيام ونائم يعني ما يفسد صيامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أرحمك الله في الناس. أيوه. ولحضرتك فضل الله الحمد لله ربنا منن علينا وبنتبع الجنازات. فهل لو في جنازة جد المقابر عشان نصلي عليها لازم تكبر ولا ممكن في المقابر؟ مش بره المقابر، في المقابر لازم تنزل القبر ولا ممكن تصلي عليها قبل ما تنزل القبر؟ عفوا أنت جئت كثيرا. لا حضرتك أنا صلينا على جنازة في مسجد ورحنا المقابر لقينا جنازة تانية، فاتبعنا الجنازة الأولى ورحنا الجنازة التانية لسه ما كانش نزل القبر، هل لما نصلي عليها لازم تنزل تقبر في القبر ولا ممكن نصلي عليها قبل ما تنزل القبر؟ إن تركوكم ولم يحولوا بينكم وبين الصلاة عليها صليتم عليها قبل أن تنزل القبر، وإن كان وإن لم يتصل ذلك صليتم بعد أن تدفن في القبر. يعني الاثنين حضرتك جائز؟ أيوة، لكن أثناء عملية الدفن لا، إما قبل وإما بعد. يا قبل ما تنزل خالص يا بعد ما تنزل خالص. الله يسلم. طب حضرتك سألتني بعد إذنك، أنا الحفظ لله بأذن، وأنا بأذن أردت الأذان ولا كافي إني أنا بأذن؟ ذلك في أنك تؤذن. أحسن الله إليك وجزاك الله خير وربنا يبارك فيك ويمد صحتك ولك بمثل السمعين والسماعات، جزاك الله خير. السلام عليكم. عادي اللي تشوفه عليك، جزاك الله خير. قول الصوت ضعيف في اللحظة الواحد عن الجميع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب تفضل. احنا 4 إخوات وفاتحين شركة، وبيعمل كل واحد بيدخل شغل على طريقه، وكلنا لينا مرتبات متساويه، مفيش حد يقول انا جبت شغل كذا فانا هاخد كذا او كده، بتاع كلنا مرتباتنا متساويه. ففي اخونا اصغر واحد فينا جاب شغله، بس شغله يعني كانت عباره عن عماره يعني وكده وبتاع، فدخلت في الشغل عادي ومفيش شغل خالص. وبعد سنه هو قال انا عاوز اخرج من الشركه، فخرج وخلاص وانتهى الموضوع وصفنا له حقته وادينا له حسابه وكده. بعديها بعد سنه ثانيه العمارة اللي هو كان جايبها دي كانت وقفت، وبعدين رجعت صاحبها رجع تاني عشان احنا ننفذها، فجي هو بيقول ادوني حقي من العموله يعني وكده بتاع، فهل له حق في هذه العموله؟ لا يعني كانت وقفت ازاي يعني؟ مش فاهم ما معنى كانت وقفت، يعني كانت وقفت أنكم الراجل قال مش هشتغل يعني دلوقتي. وبعدين بعد ما هو خرج بسنة الراجل رجع لنا تاني احنا وقال انا عاوزكم تكملوا الشغل. لا له حق له حق له حق له حق بس مش حق كامل كمثلكم، له جزء من الحق لانه في الاصل يعني هي دخلت لكم عن طريقه وانتم ما وضعتوها في القسمه. انتم ما وضعتم ربحها في القسمه. احنا كلنا لما من اي واحد بيدخل اي شغله ما فيش ما تفسرش نسب خالص. ايوه بس يفترض ان لكم جميعا صح بالضبط. طيب المفترض ان له منها. انتم عند التقسيم والتخارج ما حسبتم هذه، هي ما تحسبتش على اساس انها كانت واقفه اصلا. ايوه ما هي رجعت لكم ثاني وكانت في البدايه عن طريقي، لازم يأخذ اعطوه جزءا اعطوه جزءا لكن ليس بذلك الجزء الكامل كالمنفذين طبعا. طيب هو كان اقل واحد فينا بيجيب شغل يعني، هو كلنا كنا مجتهدين. معلش معلش بس هو الان دخلت لكم هذه العمارة عن طريقي، فكان اذا كان العمل تم كان سيكون منها بعض النفع، سيكون وله في النفع مثلكم ما قلنا اكثر منكم، لكن الرجل ابتعد وبعد أن خرج هو رجع الرجل لكم، رجع لكم كشركة أنتم ما أخوكم، كشركة أنتم ما أخوكم، أعطوه شيئا. الله يبارك فيك، جزاك الله خير، حياكم. رجل نجم عملا لشراء منزل وبلغ النصاب ومر عليه الحول، هل يزكي هذا المال؟ رجل يجمع مالا لشراء منزل بلغ المال النصاب وحل عليه الحول، يزكي المال ما دام معه لم يشتري. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. نعم مصطفى. نعم مات عليه دين ولم يعرف أولياءه بهذا الدين، هل روحه مرهونة؟ لا ما يعرفوش ماذا، إذا كان مقصر وحاسب على تقصيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. سؤالي لو أنا يعني أنا كنت محرم بالحج وبعد ذلك يعني قبل بعد أن أكملت مناسك الحج وقبل طواف الوداع أحرمت بالعمرة وذهبت واعتمرت، ثم بعد أن انتهيت من العمرة وجئت لطواف الوداع وعملت يعني عمرة أثناء الحج، هل يجوز؟ والله إذا كان يعني لك عذر وحملك على ذلك حامل ففي هذه الحال ستكون كالسيدة عائشة، لأنها ما طافت طواف الوداع بل ذهبت بعد أن قضت حجها إلى التنعيم وأتت بعمرة من التنعيم وبعد ذلك خرجت مع رسول الله. أنت تسأل عن طواف الوداع ولا إيه؟ نعم. تسأل عن ماذا أنت؟ أنا أسأل عن العمرة، يعني لو حكم أن أنا أعمل عمرة قبل طواف الوداع، يعني أعمل عمرة يعني مستقلة قبل طواف الوداع أثناء الحج يعني إذا كان لك إذا كان لك عذر في ذلك فالسيدة عائشة فعلت ذلك. يبقى من جزاكم خير. سؤال ثاني يا شيخنا، يا أقصد طلب يعني أنك تدعو لي يعني أن يصلح الله لي شأني كلها. الله يصلح لنا ولك شؤوننا كلها يا رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. كان شخص من طلب منه مبلغ لم يكن 40,000 جنيه. ها؟ 40,000 جنيه. وقال له سأعودها لك 60,000 جنيه بعد بضعة أشهر. يسمره ده يعني. تمام؟ وبعدين قعد فترة كبيرة وبعدين قال لي إن المشروع لم يكتمل وخسر. فسدد لهم ال40,000 جنيه على فترات متباعدة حتى تجدهم كلهم، وزود عليهم 2,000 جنيه اللي هم المكسب تمام، وقال له ان هدف 3,000 جنيه من المكسب كمان. هل المكسب ده يعتبر ربا ولا لا؟ الذي أعطاه المثمر بطيب نفس، المثمر هو الذي أعطاه المبلغ بطيب نفس، رغم أن هو خسر في المفروض، بس هو الثاني ما ألز... هل الثاني ألزمه؟ لا زوجة لم يلزمه، هو لم. أعطاه 5,000 المفروض المكسب 20,000 من 40-60 20,000، لكنه أعطاه 2,000 ثم قال له لك 3,000، فهذا الخمسة اللي فوق الأربعين دول. الاشتراط الأول اللي غلط منكم، يعني هل كان ملزم شهريا يعطوكم مبلغ معين؟ لا، هو أخذ الفلوس بعد عدة أشهر، كان سيسددهم جميعا 60,000 لكن متأخر. على كل حال نفسه طيبة، هو نفسه طيبة؟ أيوة نفسه كبيرة. وأنتوا نفوسكم طيبة؟ هو زوجي خايف من كل ربا. لا زوجك موسوس، بدام نفس الرجل طيبة ما عليكش مشكلة. الله سلم. رجل لم يفتكر يطلع زكاة عيد الفطر، ماذا يفعل؟ يطلعها قضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتبت من مخيطة بالكشير وياك. لنا أخت طلقها زوجها إخناق أمام الأسرة كلها أنت طالق، وبعدين بعد الشتم والتهديد ومجريات تاني يوم ويفوت ويفوت تشتكي لهم، دخل لهم أنا رادبتك وأنت ما زلت على ذمتي، نفسها فيها من الشيء الكثير. هل هي حاليا زوجته؟ وكيف لا تفرق؟ التطليقة رقم كم؟ التطليقة كانت رقم كم؟ الأولى زوجته. ماذا تفعل إن كانت نفسها ما بنفسها السبب نحن؟ ولا اعتبار لما في نفسها، هي زوجة. أحسن الله إليكم. وعليكم. حكم الحلف بالمصحف، جوزه فريق من أهل العلم بناء على أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ويجوز الحلف بصفات ربنا كما قال أيوب عليه السلام: وعزتك لا يغن بي عن بركتك. يسأل عن حكم خلافة شروط عقد العمل مع شركة تخالف شروط عقودها مع المستخدمين وتحارب الإسلام. يعني إذا ظلموك لك أن تأخذ قدر مظلمتك، ولماذا تشتغل معها من الأصل وهي تحارب الإسلام؟ إذا كنت تساعدها على محاربة الإسلام فأنت آثم من الأصل. حكم إخراج زكاة المال للجماعة الشرعية، إذا كان القائمون عليها في بلدتك أمناء فقهاء جاز ذلك. هي وغيرها من الجمعيات تنظر للقائمين عليها، أمناء فقهاء لا بأس. هل علي إثم لو لم أخرج الزكاة على نصاب الفضة؟ ليس عليك إثم. حمل وقراءة القرآن بدون وضوء جائز فيما اختاره من أقوال العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، هو حكم الحج بيجي يشتم ابنه أو كده قلو عن شكلك، هل ده نعم؟ هو لا يقول يلعن شكلك أو يلعن شكلك، لكنه هو يقول عن شكلك. يعني يحذف اللام. أيوة. إذا كان يحذف اللام تفاديا للعني فلا بأس، لكن لما قاله بعض العلماء من أن يمينك على ما يصدقك صاحبك وعلى الأعراف السائدة بين الناس يبتعد عن هذا اللفظ. زي برضه في الناس لو ما يتجنب سبب دي عندك شتمة. لا لا لا لا لا لا يجوز هذا ولا ذاك أبدا. الله يبارك فيك. أبصر تاني معلش. نعم. هو في حديث فعلا اللي هو من صلى الفجر 40 يوما تحصل صلاة الفجر. لا يصح. كتبت له براءتان, براءة من النفاق وبراءة من النار, لا يصح. مش خاصة صلاة الفجر يعني الأربعة. عموما ضعيف. إذا ضحكت والأطفال يلعبون بجواري أثناء الصلاة ما حكم الصلاة؟ إذا ضحكت بصوت مسموع صلاتك باطلة واخذ منها, لكن وضوءك لا ينقض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يا شيخ, أنا شاب وعمري 22 سنة وكلية طب علم وتعبت دراسيا يا شيخ, ادعي لي يا شيخ بالله عليك. والله يوفقنا وإياكم, ثبتنا وإياكم. سمعي. يسأل عن التسمي باسم هود, لا بأس أن تتسمى باسم هود, فهود عليه السلام نبي. وجزاك الله خير يا شيخ محمد ووفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف قبلت الشيخ؟ الله يسلمك. حضرتك كده في فتوى كنت قرأتها عايز أتأكد من صحتها. كان الفتوى بتقول يعني في الصيام لو الإنسان الريق وصل إلى الشفتين أو إلى جانب الشفتين كده يصبح مقتل عليه القضاء. ده كلام غلط. وتنطع. هذا الكلام ليس صحيح؟ أي وتنطع. حتى لو وصل الريق إلى ظهر الشفتين. قلت لك تنطع, تنطع لا تتنطع. نعم يا مولانا. طب في سؤال تاني يا مولانا بالنسبة لكفارة اليمين. ينفع كفارة اليمين أجيب مثلا اللي هي الـ 12 مساكين وديهم لشخص واحد؟ لا, لا أي لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. فقال العلماء من قوله تعالى فكفارته إطعام لا تجوز القيمة المالية. ومن يا حبيبي اصبر علي يا أخي لأخذ كلامي. الله قال فكفارته إطعام ولم يقل مال, وقال إطعام 10 لم يقل إطعام واحد. فعليه لا يجوز عند الجمهور إعطاء واحد فقط 10 وجبات لنفسه, بارك الله فيك. إنما كما قال تعالى فكفرته إطعام 10. طب لو لا سؤال ثالث معلش يا شيخ بعد إذن حضرتك, لو شخص حلف أكثر من يمين ولم يكفر عن الأيمان هيكفر على كل يمين لوحده ولا ممكن يكفر لو نفس الحلفان على حاجة معينة يكفر عليهم كفارة واحدة؟ إذا كان على شيء واحد كفر كفارة واحدة. جزاك الله خير عمي. أيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ لو سمحت كنت عايزة أستفسر عن حاجة, ممكن؟ ممكن إن شاء الله. ربنا يبارك في عمرك. بس في حاجة كده اسمها غير تسويق إلكتروني على النت, أظن إن أنا هعمل إعلانات, هعمل تمويل إعلانات عن مواقع زي مثلا أمازون أو علي إكسبريس أو مواقع بتبيع منتجات, تمام؟ المواقع دي المطلوب ان انا يعني او الاعلان ان انا اشتغل فيه ان انا اعمل تمويل ليها زي رباط ذكي كده ان انا اموله او ان انا اشحنه بفلوس, والفلوس اللي هو هيعمل لها التسويق هيعمل اعلانات عن المواقع دي على النت, وبعد كده انا هاخد نسبة متغيرة بس نسبة من الربح اللي هي يعني مثلا انا هدفع هم الاول هيدوني $50 مثلا ان انا احشن بيهم او ان انا اشتغل بيهم وبعد كده اشحن انا الربح, تمام؟ فهو هتبقى نسبة الربح تقريبا بتزيد من 25% بس هي متغيرة. دي بتسوقها او الناس اللي بتشتريها من الموقع. يعني انت في اول الامر ايوه تدفعين $50. هو انا هحط $50. هو مين؟ هو المنع ان هو الرابط الذكي او الشركه ديت، الشركه اللي هي هتعمل الاعلانات اللي انا هعمل. يعني بس هو شركه، هي شركه مصريه. بس عفوا عفوا لو سمحتي، بس لو سمحت الله يسلمك، اولا ما نوع السلع التي تسوقين لها؟ سلع حلال ام حرام؟ لا، هي المواقع اللي هي هتسوق فيها السلع دي هي مواقع منتجات منزليه، يعني ادوات منزليه ونت، ووقتها الفيس او النت او كده محرم ان هو ترويج لاي حاجات محرمه، يعني هو مانع ترويج لاي حاجات محرمه سواء خمار او ايا كانت، يعني ما شابه، يعني هو ترويج او اعلانات الحاجات اللي هو يعني حاجات هو الفيس مانعها. طيب يعني انت دورك في العمل ايه الان؟ هو دوري انا في العمل ان انا هعمل حاجه اسمها اشحن روبوت ذكي، الروبوت ده بدل ما انا اعمل الاعلان الممول مثلا واستهدف بيه ناس، لا هو اللي هيستهدف الناس ده اللي هو يعني يعتبر الكتروني، يعني جهاز الكتروني هو اللي هيوصل الاعلان بتاع مثلا موقع امازون او موقع علي اكسبريس او. طب عفوا عفوا عفوا، لماذا يعني ما الذي سيستفيده الجهاز منك اصلا؟ الجهاز الذكي ده الذي بتاعت المواقع اللي الناس هتشتريها من المواقع دي، انا هاخد منها نسبة والموقع هياخد نسبة، واللي هي نسبة الربح، يعني ان هو هيبقى غير ده ان هو صاحب الموقع، يعني هم عاملين ايه يعني الان. بس اسمعي لي، بس اسمحي لي، بس اسمحي لي يا اختي، بس اسمحي لي. نعم الحمد لله. يعني الان في ثلاثة اطراف. ايوه طرف مالك السلع، ايوه البائع الاصلي، وطرف ثاني وهو الرابط الذكي، الشركه اللي حتى اللي هو الرابط الذكي ده اللي هو صاحب الشركه. اسمحي لي اتكلم عشان افهم، انا اريد افهم بهدوء. يعني في شركه صاحبه سلع، وهذه السلع حلال، وفي شركه ثانيه دخلت للتسويق للسلع من خلال اشخاص اخرين الذين هم انت. فالشركة الوسيطة تعطيك $50 كي تشتركي كمسوقة للمنتج، للمنتج. أيوة للتمويل اللي أنا حامل. للتمويل. وبعد ذلك أنت وصلتي، أنا متابع لموقعك مثلا من خلال، فاشتريت شيئا من خلالك، أنت لك نسبة من الربح، والرابط الذكي له نسبة، والبائع الأصلي هي السلعة سلعته يربح كثيرا وقليلا. كده الموضوع صح كده؟ إذا كانت ليست هناك أشياء محرمة تسوقين لها فلا بأس بالعمل. طيب حاجة بقى تانية تغير. كفاية كده علي اليوم. معلش حاجة لا معلش كفاية معلش كفاية باليوم بس عشان ماشي كده قدرنا نستوعب. تجيب لي مسألة تحتاج عصرة مخ ثانية، يعني اصفقي منا شوي. السلام عليكم. معلش يا شيخ اتصلت بس ما كانتش مكالمه. ها؟ شيخ عندي سؤال تعالى يا شيخ. اتفضل لسه. شيخ في الاول يا شيخ والله يا شيخ كيفيتي بخمس ميعاد السنين يا شيخ. نعم؟ يا أخي يا أخي خليك محترم يا أخي يا أخي، في ناس بيسمعونك أفاضل. الرسول قال من استطاع منكم بيع فليتزوج ومن لم يستطع فليه بالصوم. السلام عليكم. يحذر زوجته ثم ذابت زوجته ورجعت تعود من الشرطة. قال زوجاتي طلقتك، وغير أنه للطلاق كأنه يحذر زوجته، ثم ذهبت زوجته ورجعت بتعود من الشرطة، هل عليه شيء؟ لا، محسوبة تطليقة. سكت التطليقة الأولى قال لها أنت طلقتك، محسوبة تطليقة. والنيتي ما طلقش، لا ما الاعتبار النية هنا. قصة طعمة ابن أبيرق، طعمة ابن أبيرق كل طرقها ضعيفة، ومن العلماء من يحسنها بمجموعة طرقها، ومنهم من يبقيها في حيز الضعف في سبب نزول قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هو معهم الآيات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسمعت شيخ فلوس الإضحية الواحد أولى ولا مثلا مساعدة أخت الزوج انتهى أو الأخ يعني أو القريب؟ والله يعني المقامات تختلف. إذا كانت المتزوجة، إذا كانت المتزوجة امرأة رشيدة أو أمها رشيدة ومقتصدة وفي حاجة ماسة إلى الزواج وضرورة ساعدها وأنت مساعد. لكن الأمهات الآن مبذرات جدا في هذا الباب، الأمهات مبذرات، بدلا من أشتري لبنتها مفرش مفرشين للسرير، لا تشتري 10 مفارش. إذا كانت بدل ما تشتري ثلاجة تشتري ثلاجة كبيرة وثلاجة صغيرة وما اسمه ديب فريزر. لا، في هذه الحالة أقول لك ضحي أفضل، بالحال ضحي أفضل. وزهرت بلايا جديدة في بعض القرى إن العروس البنت العروس تشتري لأم العريس ثلاجة هدية. إيه دخل أم العريس؟ هي يعني هتزوجها أم العريس ولا إيه؟ يعني تشتري لأم العريس ثلاجة هدية، غسالة هدية، ذهب هدية، من البلايا التي استحدثت حديثا. يعني أصبحت أم العريس تلقت على ابنها وابنها ذاك تسول على ابنها هذا من العرايس، واحدة مخلفة 5 بنين كل واحدة جيب لها ثلاجة من الزوجات بأي وجه أي دين الناس بعد كده، هي التي تهدي. مع السلامة. أشياء غريبة جاهلية ترجع هيوصلونا للكوريين والصينيين البنت اللي تدفع المهر لزوجها. يختنون أنفسهم يخونونها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا سمحت شيخ الوقت أنا عندي مشترك بزيكة مشتريات بنت الدار قبل المعاد اللي هو 57 يوم. بس انا بشتري من السوبر ماركت يعني مثلا كل حد يعني ممكن عموما اذا سددت قبل ان تاتي عليك فوائد ربويه فلا باس، حتى لو ملح او اي حاجه يعني من السوبر ماركت. نعم يا أختي إيمان، هازل في تجهيز البنات في القرى، هازل وتباهي وليس له معنى. يباع سيارات كارو و20 سيارة تزف العروسة، سيارة عليها ثلاجة وسيارة عليها بوتجاز وشوية نسوان يسفقهم، يعني فضائح ما لها لازم. يتباهون بمثل هذا البطاطين والمفارش على سيارة والثلاجة على سيارة والمتجاز على سيارة وزغاريت، كل هذا الكلام لا معنى له بهذه الطريقة التي كلها رياء إلا من رحم الله. نعمل محاضرة إن شاء الله في محاضرة في مسألة منكرات الأفراح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل تدخل الحية في المنزل أم تحذر؟ إن أردت أن تقتلها قتلتها، وإن أردت أن تحذرها حذرتها، لكن التحذير كان في مدينة رسول الله. أما في عدم التحذير أو التحذير كان إن من حياة المدينة جن قد أسلم. لكن في حديث صلاة الرسول عليه السلام سورة المرسلات في قراءة النبي في صلاة عفوا قراءة النبي سورة المصاد في قراءة في صلاة المغرب، قالت الصحابية فخرجت حية فابتدرناها أو الصحابي لنقتلها فما استطعنا، فقال النبي وقيت شركم كما وقيتم شرها. وفقك الله شيخنا. الله يسلمك. يقول بعد كده نقول محسودين ماشي ماشي الإسلام إن شاء الله نفعل بإذن الله محاضرة في منكرات الأفراح بإذن الله تعالى، تختلف من بلدة لبلدة إن شاء الله. دروس عن شرح الأذكار تكون قريبا إن شاء الله. يختنون أنفسهم يخونونها، وقيل يخونون إخوانهم. السلام عليكم. سامعك جيدا الحمد لله. عندي سؤال اقول كلمة حضرتك وعندي سؤالين. اتفضل اتفضل. انا فاهم يا شيخنا والله انا انا بنحب ابتسامتك وبنحب ضحكتك اجواء التصوير والله يبارك فيكم. ربنا يضحكك يعني دايما الله يبارك فيكم في الخير. الله يبارك فيكم. الله واضحك وابكى. الله يبارك فيكم. الله يجزاه كل خير ويبارك فيك وفيها يا رب. أول سؤال دلوقتي لو والدتي هتشيل مبلغ في البوستة، احنا عارفين ان البوستة فلوسها والبنوك بس هنكسب العيد هتطلعه لله يعني هتتصرف فيه لله ماشي. هل العمل بقى يعني لما تشيله في البيت هتشيله في البوستة ولكن هي فلوسها تيجي هتطلعها لله؟ لا بأس بهذا على سبيل التخلص منها. لا بأس على سبيل التخلص منها. طيب لو سبيل التخلص منها هل هتقبل عليه؟ مأجورة للورع، مأجورة لكونها تورعت عن قبول الحرام، والذي يتورع عن قبول الحرام يساب. جزاك الله خير. الله يخليك. تفضل. دلوقتي انا شغال في مؤسسة معامل تحليل طبية تمام؟ وشغال في فرع من فرع المعامل دي وعندي مدير ظلم يعني مدير نوع فوقي على طول معايا في المعمل مدير المعمل ظلم تمام. فدلوقتي بيزيني نفسيا يعني بيزيني نفسيا يعني ده ممكن اقعد ابكي انا ممكن اقعد قاعد السؤال وهو الانسان ظلم اساسا ده قاعد السؤال قاعد السؤال برفق اصبر قاعد السؤال برفق. دلوقتي شفت عندي مدير في الشغل المؤسسة في حاجة؟ في الشغل عليها مدير المدير ده ظالم. عندك في العمل مدير ظالم بيزيك نفسيا بدرجة كبيرة يزيك نفسيا بدرجة كبيرة وساعات في عملات كذا مرة يزيني بعد أقعد أبكي ياما وأصلي وأبكي آخر مرة ضحيت عليه ولكن برضه سامحته يعني أنا بسامح لوجه الله تمام. فأنا أنا بسامح بوجه الله. حتى يعني بسامح بوجه الله. ربنا برضه بيعذب وأنا نفسي ربنا يعذبه بينتهي منه ولكن أنا بسامح وجهي. فأنا ربنا برضه عشان ربنا يسامح وجهي يسامح ربنا هيسيبه برضه ويكون خلاص. مش أنت مالك بقى وماله مش أنت قلت لمسامحه يعني معناه يا رب ما تنتقمش منه يعني. لا تنتقم. خلاص ادعي عليه تاني. طيب انت ممكن تنتصر منه ولا ضعيف انت؟ هو مش هجيب ضعيف انا ممكن اخد حقي بيدي. لا تاخد حق بيدك هتضربه يعني مش لا مش هتضربه تقدم فيه شكوى ارفع. انا ده السؤال حضرتك دلوقتي انا هل النهارده اذان جامد هل ادي عليه وانتظر ولا اوقع والله ان كنت قويا ان كنت قويا يا أخي اصبر علينا أرجوك لوجه الله خلاص. إذا كنت قويا وتستطيع الانتصار ممن ظلمك وتكرر ظلمه ولم يرتدى خذ حقك انتصر بالحكمة والموعظة الحسنة ارفع في قضية اشكو لرؤسائه شهر به حتى ينكفر. أسكت هذا يعني؟ الأفضل عند الله تبع حال الرجل، إن كانت زلت قدمه وأخطأ وعفوت لا بأس، إذا كان مستمر في الظلم لابد له من رادع. الله يقول في كتابه والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هل ترى من الأقرب عند الله أننا نترك الظلم يظلمون الناس ولا نقول لهم قفوا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الآية إيه؟ عفوا تقولي إيه؟ عفوا فالزورة يعني ولا إيه؟ أنت بسألها عن فالزورة ولا بسألها عن شيء حاصل؟ أنا بسألك سؤالك فوزير ولا شيء حاصل عندك؟ لا حاصل عندك. إيه اللي عندك؟ عم أمي توفى؟ عم أمك مات الله يرحمه. اتوفى؟ إيه؟ ها؟ خلاني ورثه. طيب خلاني كورثه. حديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر الحكومة عملت لهم إيه؟ إيه؟ الحكومة ماذا صنعت الحكومة معكم طيب ما هو كده الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. السلام عليكم. يعني ممكن يجبروا خاطرهم بشيء كده لوجه الله ليس فرضا، قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يعني مثلا 1,050,000 يوزعوا 50,000 كده كجبر خاطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث مش آية يا أختي. تفضل تفضل يا أختي. دلوقتي شيخ لو والدتي رحمه الله عليها توفت كورونا بس كانت في المستشفى، بس لو مثلا هي كانت متعلقه معلقه الحليب وقطره والبور وكله، بس هي ما كانتش صلت، هي كانت مصليه الحمد لله وكل حاجه، بس لو الفتره دي اللي هي تعبانه قبل وفاتها ما كانتش صلت كده لا يكلف ما يعني اظنها معذوره بجهلها، ولكن الاولى تصلي على حالتها، تصلي ولو على حالتها، ما في أحد يترك الصلاة أبدا، تصلي ولو على حالتها، ولكن إذا كانت جاهلة فعندنا عذر بالجهل. السلام عليكم. هل يجوز للجد أن يخصص شيئا من الورث؟ أخواخنا عبد الرحمن الله يهديه. السلام عليكم. الحمد لله. ممكن سؤال حضرتك؟ تفضل. جاب حضرتك بالنسبه للتعامل مع الحكومه في الفلوس، يعني مثلا نروح المرور عشان نرخص عربيه، كويس؟ كويس. طيب التعامل حاليا مع الحكومه في الاموال، يعني انا بروح المرور عشان ارخص عربيه. طيب وبعدين؟ بيطلب مني سداد مثلا ضريبه ولا تاريخ. طيب كنا الاول بندفع الفلوس دي كاش، ندوله الفلوس ويدينا حساب، دلوقتي بقى لازم ندفع على الكريدت فيزا. طيب فهو ده حضرتك اللي ما بتدفعش الفيزا هو بيغرمه، يعني دلوقتي مثلا لو انا بدفع ضريبه 2000 جنيه وما دفعتش بالفيزا باخد مني مثلا 2200 جنيه، حكم المال الزياده اللي خده ده ايه؟ حلال ام حرام؟ صاحب الفيزا لو بدفع بالفيزا بياخد ال 2000 جنيه اللي هي الرسوم المقدره فعلا. لو انا قلت له معيش فيزا وعايز ادفع النقده فبيقول لي لا يبقى كده عليك غرامه مثلا ملتكم 200 جنيه على 2000 جنيه. هي غرامه ولا بيكون وكيل عنك في الدفع هو؟ لا حضرتك غرامه. لا اظن. راجع الكلام. لا حضرتك انا كنت في الشارع قاري امبارح ودفع غرامه 41 جنيه ونص على 800 جنيه. اذا قال لك غرامه تختلف عن كونها فائده ربويه ايضا. حضرتك هذا نظام دولة نظام دولة الله يسلمك. هل يجوز الجد أن يخص شيء من الورث لأحد أبناء لأحد أحفاده الميت؟ يجوز، لكن لا يجمع بين وصية الوجبة وبين ما وصى به الجد، لأن الناس الآن في بعض الدول يلزمون بالوصية الوجبة، فإذا كان ذلك كذلك سيأخذ الحفيد الوصية الوجبة ويأخذ أيضا ما وصى له الجد به. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. هل صحيح شيخ ان الشيخ الألباني ضع احاديث قويه وضع احاديث ضعيفه؟ الشيخ الناصر رحمه الله تعالى عليه عالم من علماء المسلمين، له اجتهاداته، كاي عالم له اجتهاداته. بارك الله فيكم. ياخذ بيها طبعا يا شيخ؟ طبعا هو عالم يعرض قوله على قول غيره من العلماء. سواك. يقول جدته رحمه الله كانت في غيبوبة مدة، وكانت لما تفوق شوية تصلي وترجع للغيبوبة تترك الصلاة. الله يرحمها رحمة واسعة. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. يعني انا بصراحه لميت مبلغ من الصار، يعني من اللي انا اعطيته على سبيل الفرصه، بس انا كان في يعني على سبيل الطلب ان ربنا يفرض عني هم معين. بعد فتره يعني حوالي 10 سنه كده انا حاليا يعني أكثر. أنت أعطيته المبلغ كصدقة أو زكاة أو سل أو قرضا؟ أنا لما بلغته كقرض. كقرض، لك أن تطالبه بالقرض، لكن أنت احتسبتها زكاة؟ أيوة، احتسبتها يعني صدقة. والله يا شيخنا لا تخلف وعدك مع الله. لا تخلف وعدك مع الله، لأنك أعطيتها لله كي يفرج الله عنك بهذه النية، فلا أنصح أبدا أن تخلف وعدك مع الله. ينفع تقرأ كتاب نظم الدرار، لكن على حسب قوتك في التفسير، حسب قوتك في التفسير. السلام عليكم. السلام. شيخ ما معنى الآية ومن الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عدين؟ فما للذين كفروا قبلك ناحيتك وعندك مهطعين مسرعين في الانفضاض، مسرعين في الانفضاض، المهطع المسرع، مسرعين في الانفضاض عنك يمينا وشمالا. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، فما للذين كفروا عندك إذا سمعوا التذكرة انصرفوا عنك مسرعين يمينا وشمالا كل يجري يهرب منك. فهمت؟ نعم شيخ، يكون الله خيرا وإياكم. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة كالحمير إذا سمعت صوت الأسد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. أحبك في الله. أحبك الله. عندنا سؤال يا شيخ. تفضل. أم ماتت وتركت ثلاث ذكور وبنتين. ثلاث ذكور وبنتين. وبنتين. أيوة. كان عليها جمعية مبلغ، وكانت الجمعية دي الولد من الولاد بتجهزهم. البنات امتنعت عن ان هم يسدوا يعني في الدين ده. كان على جمعية قبضت ام لم تقبض؟ لا، هي قبضتها عشان تجهز الولد، قبضتها وجهزها، كان معظمها لتجهيز الذكر. ايوه. البنات امتنعوا، قالوا احنا الفلوس طبعا هي لها نهاية مكافأة، نهاية الخدمة، ف فطبعا البنات قالوا لا احنا عايزين فلوسنا من ما تتأسفش انا ما نسيتش كمان من الفلوس دي احنا ما لناش دعوه سيبتوها انتوا يعني الاولاد ف يعني اختلفوا في الحته دي فهم مش عارفين ايه الصح يعني هم المفروض يسيبوها هي سلمتها سلمتها للولد في حياتها ام لا في حياتها سلمتها للولد سلمتها امها ضمن سلمتها وكانت زواجة البنات أيوة. المرأة إذا ماتت وعليها دين الدين يخصم من عموم التركة قبل القسمة إذا كان لها تركة خصم الدين من التركة قبل تقسيمها خلاص فإذا كان عليها للجمعية مثلا 100,000 100,000 تخصم من عموم تركتها خلاص وياك قبل القسمة قبل القسمة لأن الله قال من بعد وصية يوصي بها أو دين أو دين لا ما هي الجمعية دين لا الجمعية دين دين أخذت فلوس ولم تسددها وياك عبد الرحمن الوقت انتهى السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا شيخنا الحمد لله تفضل الله يبارك فيك يا رب يا شيخنا انا خريج كليه حقوق وبطالب العمل سهل لله عز وجل يعني لا اعمل في المهم بس هل يجوز ان انا يبقى لي عضويه في النقابه واستفيد من المعاش والتامين الصحي والاجتماعي التامين الصحي والحاجات لا انت عضو في النقابه لا باس ام كعضو في النقابه لا باس اما اشتراكك في التامينات الصحيه وكده انصحك بالبعد عنها انا طريقه بس لا لا كده انا كده يعني كعضو نقابه لا باس لكن كاستفادات لا المعاشات حتى تقضاء مش مشكله لان دي ميزه بتقدمها النقابه لمنسوبيها لكن دخلنا في التامينات الطبيه هندخل في الغرر وفي الربا ومشاكل كثير يعني شيخنا المعاش يجوز لكن مسألة التأمين الصحي هو ده لا يجوز الله يبارك فيكم الله يبارك فيك أفضلنا لك أسلم بهذا القدر أجتزئ حمدا لله سبحانه وتعالى مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وليك أنبنا وبك خاصمنا وليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين اللهم اجعل في ألسنتنا نورا وفي قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم إنا عليك توكلنا يا رب العالمين فكن لنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وانصرنا يا خير الناصرين فافتح علينا أبواب الخير يا خير الفاتحين واحفظنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام أنت آمن لأن تجل وكل إكرام وكل ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح سرائرنا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين. أخلصنا ويانا لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا الدعاة إلى سبيلك في كل مكان واحفظ إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا في القدس وفي غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد العالم يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكلنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الذين يتلقون كتابهم بأيمانهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أدخلنا الجنة بغير حساب يا رب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب يا رب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء أنت تعلم السر والنجوى، تعلم ما في قلوبنا من حبك وحب رسولك وحب ملائكتك وحب دينك وحب ذكرك وحب لقائك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في الفردوس بإخواننا الذين أحبوك وأحببتهم يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم سلام قولا من رب الرحيم يوم لقاك يا كريم. اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أجعلنا من القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أجعلنا من القائلين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.